بسم الله من الشيطان اللعين وإذن نجيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام العالمين وما ذكره سيدنا الأستاذ كتب الله نفسه في المقام فإنه بعد ما بنى على عدم جواز التمسك بالإسلام لإثبات أن الواجب تمثلي لدعوى أن التبييض محال والإطلاق يقابل التبييض تقابل العدم والملكة فإذا كان التبييض مستحيلا كان الإطلاق كذلك بعد ذلك بنا على أنه يمكن التمسك بالإطلاق بيان آخر يسماه بنتيجة الإطلاق وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن أغراض المولى من الواجبات تختلف فإنه قد ثبت لنا في بعض الموارد أن غرض المولى لا يسبق إلا بخط التقرب فلو أتي بالواجبين من خط التقربين لا يحصل الواجب بالخائف فالغرض أخذ من المأمور به فإنه قد يمكن أن يكون المأمور به متعقباً في الخارج لغير ذات الواجب ولكن الغرز بعد باقي ولم يوجد فيعتبر في غرز تحقق غرز المولى الداعي إلى أمره إتيان الواجب مضافاً به إلى المولى ولكن لا يتمكن المولى من تفييد المأمور به بهذا الكيف لأن التفييد مستحيل وقد يكون غرض المولى مترتبا على ذات الواجب من دون أن يؤخذ فيه قصد القربة ومع ذلك أيضا لا يمكن الإطلاق فإن الإطلاق مستحيل إذن لا مهيب للمولى من أن يبرز أن غرزه متعلق بذات الواجب ولو لم يؤت به فداء القربيين أو أنه خاص بما أتى به بقصد القربة والمبرز لذلك هو الأمر الثاني فإذا كان غرزه مترتبا على أتيان الواجب بقصد القربة فأمر ثاني يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول فيأمر أولا بإتيان مثلا ثم بأمر ثاني يأمر بإتيان الصوم بداء الأمر المتعلق به أو بإعمال القربيين فيسر المولى إلى غرزه فهو بيان من الواجب على إطلاقه يعني كيف مستفق وجوده في الخارج لا يحيي بغرض المولى إذن يكون النتيجة أي نتيجة التقييد إذا كان الواجب من الأول مقيدا بقصد القربة وبقصد الأمر لم يكن يسقط فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة نتيجة التقييد هو هذا أيناً هذه النتيجة تترتب على ما إذا أمر بذلك ثانياً بعد الأمر الأول إذا أمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول هذه النتيجة تترتب وهو أن الواجب لا يسقط في الخارج بغير قصد القربة فيما إذا لم يؤت به بقصد القربة فنتيجة تأييد الأمر الأول أيناً هو نتيجة الأمر الثاني كما أنه إذا كان غرض المولى مثلثاً ومترتباً على الواجب بأي نحو وجد في الخارج مع قصد القربة أو بدون قصد القربة لا يتمكن المولى من الإطلاق فإنه مستحيل ولكن لا يأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول من عدم الأمر نستكشف أن الغرز مترتب على وجود الواجب كيف ما اتفق وهذا نتيجة الإطلاق فالإطلاق والتبييض وإن كان كل منهما مستحيلا في المقام إلا أن نتيجة الإطلاق و نتیجت تقریب امر میکنون و الکاشف هم و وجود الامر ثانی و عدم وجود الامر ثانی من وجود الامر ثانی نستکشف و تقید الغرض و حاضران نتیجت تقریب و من عدم الامر ثانی نستکشف و اطلاق الغرض و حاضران نتیجت الاطلاق ازن لو فرضنا ان المولى في مقام البيان ولم يامر باتيان الواجب ابتداء الامر بامر الثانيين يترتب عليه ما يترتب على الاسلام وان الواجب يسقط على كل هام اذن الاصل اللفظي يقتضي ان يكون الواجب ترتبيا الا فيما قام دليل على التعبديه و علا وجود الامر الثانی ولیکن صاحب الکفایة قدس الله نفسه لم يرتد هذا الوجه و اجاب عن ذلك فان الامر الاول مع فتح النظر عن الامر الثانی اذا فرضنا ان المكلف اتى بهذا المامور به من دون داعي الامر الاول فهل يسقط الامر الاول او لا يسقط إذا قلنا إنه لا يسقط فهو كافر في الإسلام بقصد القربة وإسم العقل فكان الأمر الثاني لغوا نهزا فإن العقل كان يحكم بلزوم الإسلام بالواجب على نهج يفي بغرض المولى فإذا شككنا في أن الإسلام بالواجب واقف بغرضه أو ليس بواقف بغرضه كان العقل ملزما بالإتيان به بداء الأمر فالأمر الأول كان وافيا بالوصول إلى هذا الغرض فلا حاجة إلى الأمر الثاني وإذا فرضنا أنه يسقط إذا لا يبقى موضوعا للأمر الثاني إذا سقط الأمر الثاني إنما تعلق بإتيان الواجب الأول بداء أمره إذا فرضنا أنه لا موضوع له أعدنا الموضوع فالأمر الثاني يبقى بلا موضوعين أيضا يكون لغوا فإنه بلا موضوع لا معنى للأمر بإتيان الواجب بداء الأمر الأول بعد سقوط الأمر الأول فعلى أصل التقريرين إن التزمنا بسقوط الأمر الأول أو لم نلتزم بسقوط الأمر الأول وقلنا أنه لا يسقط لا يبقى مجال للأمر الثاني بل الأمر الثاني يصبح لغوا محضا إذن لا أثر في التعبدية والتوسلية بل بوجود الأمر الثاني وعدمه ولكن بالبيان الذي تقدم وأن هذا نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد جهازا ينبع ما أفاده قدس الله نفسه بوجوده وذلك فإن في وجود الأمر الثاني نستكشف أن الأمر الأول لم يسقط لا أن الأمر الأول لم يسقط بنفسه بل لو كان الأمر الأول دون الأمر الثاني فالتزمنا بسقوطه بنتيجة الإطلاق حيث إن المولى في مقام البيان لم يبين أن دائرة الغرض أزيد من دائرة المأمور به فإن قصد القربان له دخل في غرض المولى لم يبين هذا فمن عدم البيان وعدم وجود الأمر الثاني نستكشف الإسلام في الغرض و هذا نتیجه الاطلاق من الحزم و ان الامر یسقط ولیکن اذا کان الامر الثانی موجودا بوجود الامر الثانی نستکشف ان الغرض از دائرته ازیه و فلا یسقط فهای الذی ذکره قدس الله نفسه یسقط او لا یسقط له سقوط ثالث وهو أنه يسقط عند الأمر الثاني عند عدم الأمر الثاني ولا بلي يعني لا يسقط عند الأمر الثاني ويسقط عند عدم الأمر الثاني لو كان الامر الثاني موجودا لا يشكر، فإن نتيجة التغيير حاصلة من الامر الثاني نفسه أن الغرز أزياد فالواجب لم يشكر، وإذا لم يكن الامر الثاني موجودا نلزم الشكر، فهنا فلا يلزم اللغويه او انه لا موضوع له فيما خرجنا فيه السقوط الغرض ايضا غير مقيد بالاتيان بقصد القربه. فهذا الذي افاده من التربيب بين السقوط وعدم السقوط ليس على اطلاقه، بل نلتزم بالسقوط عند عدم الامر الثاني و بعدم السقوط عند عدم الامر الاول. وهذا الذي افاده قدس الله نفسه لو لم نناقش فيما تقدم فيما ذكره و تقدم من استحالة التقييد و من استحالة الاخلاق و قلنا ان التقييد غير مستحيل على فرض استحالة التقييد، الاخلاق ضروري لا انه مستحيل. لو اغمزنا النظر عن ما ذكرنا و سلمنا ما ذكره من الاستحالة في كلا المقامين يعني في التقييد و الاخلاق، هذا الذي افاده متين جدا. فالنتيجة ان الاصل اللفظي يقتضي التوكليات الا فيما قام دليل على ان الواجب تعبدي، ففي كل مورد قام الدليل على ذلك نلتزم بالتعبديات، والا نلتزم بان الواجب تعبدي ولا يعتبر فيه قصد القربى. هذا وقد ذكر بعضهم ان لأهل القاعدة تقتضي ان يكون الواجب تعبديا إلا فيما خرج بالدليل، وعلمنا من الخارج أن الواجب توسلي. فكل مورد شك فيه أن الواجب تعبدي أو توسلي لا بد من الالتزام بأنه تعبدي بمقتضى الدليل، إلا في الموارد خاصة التي علمنا من الخارج بالنص أو بالإجماع أو بالسيرة بدليل من الأدلة الشرعية، إذا ثبت أنه ليس بتعبدي ويسقط ولو بدون قصد القربى فهو، وإلا كان الواجب تعبديا. واستدل على ذلك بل بدون المثل الأول، ادعي أن الغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري للمولى ليس إلا تحريك العبد نهض فعل من الأفعال نهض المأمور به، لذلك معلوم بأن الآمر الحكيم لا يمكن أن يصدر منه فعل بلا داع ولا غزان، بل لا بد من أن يكون له داع صحيح. الداعي الذي نتصوره في الآمرين هو أن الآمر يرى مسألة أو ما يرجو إلى نفسه من الأغراض ولو مسألة شخصية يرى في فعل الغير، وحيث إن فعل الغير أمر قائم بإرادة الغير وباختياره وليس بإرادة المولى وباختياره، فلا بد للمولى من جعل داعي ليقع في طريق وجود ذلك الفعل، والا فالفاعل يعني المامور لا داعي له الى ايجاد هذا الفعل من نفسه. يحتاج ذلك الى جعل داعي، والداعي هو الامر فيامره بهذا الفعل، فاذا امر شخصا بهذا الفعل كان الامر داعيا له فيوجد الفعل في الخارج. إذن الغرض من الأمر والذي دعا الآمر أن يأمر ليكثر منه هذا الفعل الاختياري إنما هو دعوته للمأمور نحو المأمور به، والتحريك هو الغرض من هذا الأمر، فلا بد لنا من تحصيل غرض المولى، فإن العقل مستقل باللزوم تحصيل غرض المولى كما هو مستقل باللزوم تحصيل المأمور به. يعني هما سيار، كما أن العقل يحكم بوجود الطاعة وقبح المعصية، لأنه لا بد من الإسلام بما أمر به المولى والانتهاء عما نهى عنه المولى، كذلك مستقل بلزوم تحصيل غرض المولى. فإذا علمنا أن الغرض من الأمر هو التحريك لأن يكون داعيا للعبد على إلى إقبال يدعو إلى إيجاد الفعل، لا داعي في نفس العبد من قبل نفسه إلى إيجاد هذا الفعل في الخارج، ولا سيما إذا كان مثلا في نفسه أمرا صعبا على عليه. لا داعي لك اليوم مثلا على أن لا يأكل من الفجر إلى الغروب، هذا شيء لا يكون بداعي نفساني، ولا يشرب وهكذا بقية المفسرات. المولى يجعل له داعيا فيأمره بهذا الفعل الصوم، بل لبترك الأكل والشرب وغير ذلك من المفسرات من الفجر إلى الغروب. والأقل أيضا يستقيم بأن غرز المولى لا بد من تحصيله في الخارج كما لا بد من إيجاد المأمور به. هذا هو الوجه الأول، ولكن يرد على هذا أولا إن العقل فإن كان مستقلا باللزوم تحصيل غرز المولى، إلا أن الغرز الذي يلزم تحصيله هو الغرز من المأمور به لا الغرز من الأمر. الغرز من الأمر مترتب على فعل المولى لا على فعل المأمور. إذا فرضنا أن المولى لا يتمكن من الأمر لمانعين، ولكن نعلم أن الفعل فيه غرز ملزم للمولى، كما زارينا أن ابن المولى يغرق في البحر أو في غير البحر في نهر أو في مجمع ماء، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر لغفلة أو لنوم أو لأمر آخر من الموانع. لا ينبغي الشك في أن العقل مستقل بلزوم تحليل غرض المولى وإن لم يكن الفعل مأمورا به. هذا صحيح، فإن الأمر يعني الأمر بشيء إنما هو لأجل الغرض القائم بذلك الشيء، لا يأمر المولى بفعل لغزان. فتحصيل الغرض لازم بحكم العقل، كما أن الإطاعة والإتيان بالمأمور به لازم بحكم العقل. هذا صحيح، ولكن فيما إذا كان الغرض مترتبا على فعل المثلث فيأتي بالأمال تحصيل الغرض المولى، وأما إذا كان الغرض غرزا من أمره فعل نفس المولى. هذا أجنبي عن المكلف، لا يجب على المكلف تحصيل الغرض من فعل المولى. المولى هو لا بد أن يوجد فعله على نهج يفي بغرزه، أما الأبد فهو أجنبي عن الغرز المترتب على فعل المولى. هذا لا يجب على الأبد. إذن لا يجب علينا أن نأتي بالواجب بداء الأمر باعتبار أن داعية الأمر هي التي كانت غرزا من الأمر. هذا ليس كذلك. لثانية، إن الأمر لا يكون داعيا لما هو أمر خاصما في جنته، وإلا بالنسبة إلى سائر الناس وإلى البشر لا يكون الأمر بما هو أمر داعيا، وإلا لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى لو كان ذكر في كتابه او بلسان نبیه او بلسان وصی نبیه ان الله لا يعاقب على ترك الواجبات ولا على فعل المحرمات قل ما يوجد شخص ان ياتي بواجب او يترك محرما اذا علم انه ليس في تركه عقاب ولا في فعله ثواب فلماذا ياتي بالعمل خب لا محاله الاتيان بالواجب منافل بله لشهوات النفس كما ان ترك الحرام كذلك فلماذا يرفع اليد عن شهواته فياتي بالواجب او يترك الحرام مع العلم فانه ليس في فعل الواجب ثواب ولا في تركه عقاب فالامر بما هو امرون لا يكون داعيا بل الامر يوجد ويحقق استحقاق العقاب واستحقاق الثواب والعبد يوجد في نفسه الداعي من جهة الخوف من العقاب أو من جهة التمع في الثواب هذاني هما اللذان يكونان الداعيين للامتثال في الخارج فعلا أو تركا على ما أوضحنا الكلام في ذلك في بحث نية الوضوء تكلمنا هناك مذكرا أن الداعي أحد أمرين هذين الأمرين لا محالة بالنسبة إلى سائر الناس ولكن لو فرضنا أن أحدا صلى بمجرد أنه يخاف من عقاب الله سبحانه هذه العبادة فاصلة جزمة فإن العقاب بل أو الثواب لا يترتب على يعني الأثر لا يترتب على نفس الفعل لا يتحقق الفرار من العقاب بمجرد التكلم بكلمة الله أكبر إلى آخر الصلاة والسلام كما أنه لا يترتب على ترك الأكل والشرب الفرار من العقاب ودفع العقاب لا يترتب على هذا الفعل بل هو عبادي لا بد من أن يؤتى به مصافا إلى المولى إذن الفرار من العقاب يدعو إلى امتثال الأمر يأتي بالصلاة عبادة يعني يخضع للمولى ولكن نفوذه للمولى عبادة العبيد من جهة السمع في الجنة أو أن نفوذه للدليل يعني تجار الشباب عبادته وخضوعه للمولى عبادة التجار من جهة أنه يريد يربع يريد الجنة أو عبادة العبيد يخاف من الناس لا أن دفع العقاب والفرار من العقاب مترتب على ذات العمل فسلمنا أن تحصيل غرض المولى هذا لازم على هذا التقدير يعني لازم على العبد إلا أن الغرض لا يكون هو داعية الأمر دائما بل الأمر إنما يكون داعيا للفعل باعتبار أنه يحدث في نفس العبد خوفا أو يحدث في نفسه طمعا فيعمل طمعا أو خوفا يترك طمعا أو خوفا إلا كلامنا في هذا أن الخوف يدعوه إلى الإتيان بذات العمل أو يدعوه إلى الإتيان بالعمل قرديا يختلف في ذلك العبادة وغير العبادة في مثل التوسليات لا يحتاج إلى العبادة والخضوع كأداء الدين يعطي مال الغير ذلك ويفي بدينه خوفا من الله تبارك وتعالى ولكن ليس بعنوان قربيين لا أنه يتقرب بهذا العمل بل يأتي بذات العمل خوفا هذا لا يكفي في العبادة الاتيان بذات العمل خوفان بل لابد من ان يؤتى به على وجه قربي. اذن هذا قید زائد زائدا على داعیت الامر فيحتاج الى دليل. هذا ثانيا. و ثالثا ان داعیت الامر حتى من جهة العقاب لا يمكن ان يكون غرزا، فان الغرز من الامر ما يترتب على الامر، ومعلوم ان الداعيه لا يترتب على الامر حتى في العبادات. اذ ان كثيرا من الناس الفسقه والكفار لا يصلون ولا يصومون ولا يهجون مع ان الامر مشترك بيننا وبينهم. كيف يمكن ان يتخلف الغرز عن الامر؟ لو كان غرز المولى من امره الداعيه الفعليه، الداعيه الفعليه غير متحققه الا في بعض الموارد، موارد الافاء المؤمنين، واما في غير ذلك فلا. اذن ليس الغرز هو الداعيه الفعليه بل الداعيه الشانيه، يعني ايجاد ما يمكن ان يكون داعيا، امكان الداعيه. قبل هذا، قبل امر المولى، لم يكن شيء داعيا للاب على ان يقوم الى المغرب، ولكن بعد الامر وجد ما يمكن ان يكون داعيا. المولى اتم الحجه عليه، واتمام الحجه يمكن ان يكون داعيا للاب. فالذي ترتب على الامر امكان الداعيه، وهذا حاصل لا يحتاج الى التحقيق. امكان الداعيه موجود في التوكلي والتعبدي. هذا الاستدلال مبني على ان يكون الداعيه الفعليه غرزا من الامر، وهذا سعيد. بل الذي يكون غرزا من الامر هو امكان الداعيه، امكان الداعيه حاصل سواء اتي بالعمل بهذا الداعي ام لم يؤت به. فهذا الوقت لا يجوز له. الحمد لله.